بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب التوحيد وصلنا إلى مسألة الأدلة، أدلة لا إله إلا الله، وهذه الأدلة ينبني عليها الحكم على الأشخاص والفرق بين الشرك وغيره. هذه تعتبر من أهم المسائل، وكلها مسائل مهمة، لكن هذه تعتبر هي الركن. لماذا اختلف الشرك عن غيره من المكفرات؟ لماذا في المكفرات الأخرى نفرق بين الكفر والكافر ونقول هذا الكفر ولكن يقع على المعين بعد أن نتأكد أن ما عنده موانع وكذا، وفي الشرك الأكبر إذا كان عاقل وذا نقول من يوم يشرك فقد كفر بعينه؟ لماذا؟ لماذا فرقنا بين الشرك الأكبر وغيره من المكفرات؟ ولماذا نقول أن قد يعذر بالجهل في بعض المكفرات ولا يعذر في الشرك الأكبر؟ وما ميزة الشرك الأكبر؟ بماذا انفرد عن غيره من المكفرات؟ أعظم شيء هو مسألة الأدلة. الله عز وجل نصب الأدلة على توحيده ووحدانيته وانفراده، وبسط ذلك بكل وجه وكل سبيل، فلذلك ضعف العذر وانعدم، ما عاد يقبل لا جهل ولا يقبل تأويل ولا تقليد ولا شيء، كما سيتضح إن شاء الله. والذين ضاعوا في هذا الباب إنما هو بسبب أنهم جعلوا المكفرات كلها جنس واحد، مع أن أدلتها ليست سواء. في شيء ما يكون إلا من جهة السمع، في شيء منصوب عليه أدلة ومواثيق وأشياء، فاللي يجعل الشرك الأكبر مثل غيره يضيع في كل المسائل. هذا الشرك الأكبر ليس مثل غيره، والدليل أن الأنبياء تبعث والناس عندهم مكفرات كثيرة، فيبدأون أولا بتوحيد العبادة حتى يكون الدين كله لله، بعدين يعدلون في المسائل الثانية، تغيير الدين، البدع اللي عند الناس، أشياء التحكيم تأتي فيما بعد. لكن الأنبياء كلهم سبيلهم واحد، أول شيء الشرك الأكبر، لأن يعني هذا مضاد لأصل الخلق. ما خلق الله عز وجل الناس إلا ليفردوه، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، يفردوني بالعبادة، فهو مضاد لأصل معناهم في الدنيا، معنى وجودهم. فهذا هو أهم شيء، الشرك لا يشبهه شيء من المكفرات. لذلك لا ينبغي للناس أنهم إذا يعني قرأوا في الشرك وكذا أن يسحبوا هذا كله على المكفرات الأخرى ويقولون والله هذا من جعل لله ند وهو خلقه، هذا أكبر جريمة وأكبر ظلم وما له عذر ولا له وجه أنه بس يتكلم، لأنه منصوب عليه الأدلة. وباقي المكفرات على حسب قوتها وضعفها وأدلتها يعني مختلفة، وهذا إن شاء الله ستأتي بالتفصيل. ولذلك أحيانا في المسألة الواحدة يختلف الحكم، كما قلنا مثلا في الصفات، اللي ينفي السواق مو مثل ينفي العلو، ليسوا سواء. اللي نفى إثبات صفة الساق لله جل وعلا ليس مثل اللي نفى إن الله في السماء، في فرق كما بين المشرق والمغرب. فعلى حسب وضوح الأدلة وقوتها يكون شدة الحكم أو التريث فيه. نسمع. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب أدلة جزء كلمة التقوى الأول. لا إله إلا الله. نعم. كلمة لا إله إلا الله ومعناها أوضح شيء في الوجود. ترى أوضح شيء في الوجود، كلمة لا إله إلا الله أوضح شيء في الوجود. بعض الناس يظن أن كون الله هو الخالق هذا أوضح شيء، لا، كون الله هو الواحد أوضح شيء، الواحد في ذاته، والذي ينبغي أن يكون الواحد عند عباده. يعني الألوهية وضوحها مثل وضوح الربوبية، ولكن الهوى يغطي. إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وإذا جاء في العبادة قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدا. فإذن كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، هي هذه الكلمة ومعناها هي أوضح شيء في الوجود، ما يمكن الجهل بها، إنما هو الهوى والإعراض. نعم. ولا يتصور الجهل بها، إنما هو التولي والإعراض. ومثل الجاهل بها كمثل الذي يصلي في الحجر أو خلف المقام مستدبر القبلة وهو عاقل بصير، ثم يزعم أنه لم يعرف القبلة. نعم، هذا مثله، وهذا المثل أشار إليه الشافعي في كتاب الرسالة وفي غير، يعني أشار له في الفرق في المسائل الاجتهادية بين الواضح والبعيد. فيقول كل ما تقرب من الكعبة كل ما يضيق عليك العذر. الآن إذا كنت في صحن الكعبة، صحن الحرم، والكعبة أمامك، لو انحرفت عن الكعبة شوي يمين واليسار تبطل صلاتك، لازم تصيب عين الكعبة، لأن ما عاد لك عذر، قدامك تشوفها قدامك، إلا إذا كان أعمى ولا ابتعدت شوي يتسع العذر، كل ما تبتعد يتسع العذر. الآن اللي في مصر واللي في تونس واللي في الجزائر وش يستقبلون؟ يستقبلون بس جهة مكة، جهة مكة فقط، معذورين في هذا. وإذا انحرفوا يمين ولا يسار أيضا معذورين، ليش؟ لأنهم كل ما تبعد يتسع العذر، وكل ما تقرب حتى ترى يضيق العذر. كذلك في مسائل التوحيد، مسألة لا إله إلا الله ما عاد لحد عذر فيه، اللي يقول أنا ما أدري أنه لا إله إلا الله مثل اللي قدام الكعبة ويصلي يخليها على يمين يقول الله ما شفت الكعبة، ما أدري وين الكعبة، هذا ما يمكن، هذا متولي أو معرض فقط. نعم. وقد أقام الله عليها حجتين، حجته الأولى وحجته الأخيرة. قام الله عليها حجتين، حجة الأولى حجة الثانية الأخيرة على لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، الهدى على الله عز وجل، ولها معنيين، علينا للهدى العام وعلينا الهدى الخاص. الهدى العام اللي هو أن نعصم الناس كلهم وسيأتي الآن، والهدى الخاص أنه يوفق، يعني الحجج مبسوطة للناس كلهم لكن عدد التوفيق يختص به من يشاء. واضح؟ إن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى، أيضا تحتمل معاني الآخرة والأولى، الدنيا والآخرة، وتحتمل لنا الحجة الأولى والحجة الأخيرة، لا الحجة البالغة. فيه آية أيضا تشبه هذه الآية، آية في أول سورة غافر، قال عز وجل هو الذي يريكم آياته، نقطة، هو الذي يريكم آياته، هذه حجته الأولى. بعدين قال بعدها وينزل لكم من السماء رزقا، ومن الرزق الوحي، أعظم شيء نزل من السماء الوحي، هذه حجته الثانية. ثم ختمها فقال وما يتذكر إلا من ينيب، هذه عاد النتيجة، مع أنه أراكم آياته وأنزل لكم رزق لا تظنوا الناس يهتدون، لن يتذكر، يتذكر إلا من ينيب، هذه تشبه هذه، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، هذه الحجة الأولى والثانية، وما يتذكر إلا من ينيب. نعم. صلى الله عليه. فأما حجة الله الأولى الظاهرة الباهرة القاهرة، فهي عصمة الله التي عصم بها كل آدمي مطلقا من الوقوع في الشرك ولو عاش في الدنيا ولم ير من البشر غير نفسه، وهي عصمته العامة وهي حجته البالغة. وأما عصمته الخاصة فهي رحمته يوصي بها من يشاء كهدايته العامة والخاصة ونوره العام والخاص. واضح؟ إذن عندنا عصمة عامة، عصم الله كل آدمي، كل آدمي يخرج في الدنيا عصم الله من الوقوع في الشرك، عصمة عامة بمعنى وضع له أشياء تمنع من الوقوع في الشرك إلا أن يخالفها، هذه عصمة عامة. الهندوسي والبوذي واليهودي والنصراني كلهم مولودين وهم عندهم عصمة عامة من الشرك، حتى لو ما رأى في الدنيا إلا نفسه، لو ما رأى بشر آخر هو معصوم من الشرك، لكن ليس ممنوع من الشرك، لا، في أشياء أدوات جعلها الله له لو ما خالفها ما يشرك. اللي يقولون دحين في الآفاق وفي الجزر وفي الأدغال ومدروشه، هذا اللي في الأدغال لو بقي على أصله ما أشرك، أشرك بسبب هوى أو اتباع وغيره. طيب، وفي عصمة خاصة، هذه عاد رحمة يصيب بها من يشاء، إن في ناس يمنعهم من الشرك، يحميهم من الشرك لو علم الله فيهم خير الأسماء، معلم فيهم خير الأسماء. مثال ذلك الهداية العامة والخاصة، هدى الله أهل الأرض كلهم، هداهم للتوحيد وآيات الأنفس والآفاق، ثم يهدي من يشاء هداية خاصة، مثل النور العام والخاص، الله نور السماوات والأرض، ثم قال يهدي لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، هذه كلها موجودة في الأشياء، في شيء خاص شيء عام. نعم. صلى الله عليه. والخاص فضله، ما تطلب الشيء، ولذلك الصحابة إذا قال كيف يعذبني وكذا قال أنت تطلب الشيء، لك الدين عند الله، لك شيء تطلبه، قال لا، هذا فضله يؤتي من يشاء، تمنع الله لأن يؤتيك فضله، لو علم فيك خير لأسمع. الشيء الخاص فضله يؤتي من يشاء، لكن الحجة في الشيء العام، إن هذا عام ما في أحد لحجة على الله. نعم. وقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي هادي أهل السماوات والأرض. هذا من أحسن التفاسير، تفسير ابن عباس: الله نور السماء. ولا ينفي التفسيرات الأخرى، لا ينفي أن الله نور، لكن من أحسن ما التفاسير قال ابن عباس: هادي أهل السماوات والأرض، هذا نورها، نورهم، إن الله نور السماوات والأرض، هاديهم الهداية العامة. نعم. ثم قال بعدها: يهدي الله لنوره من يشاء وهو الخاص. هذا الخاص، بعدما قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، آخر شيء قال: يهدي الله لنوره من يشاء، يعني أعطاهم نور عام، لكن بعضهم يتعامى عنه، وبعضهم يفتح الله عينه للنور الموجود وما يتذكر إلا من يريد. الله عاد اللي يفتح عينه ويفتح بصيرته هذا من يشاء، هذا فضل يؤتيه من يشاء، لكن النور موجود، الهداية موجودة. نعم. كقوله تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لاحظت اللي ما أدخلهم في رحمته وش وصفهم؟ الذين لم يدخلهم في رحمته وش وصفهم؟ الظالمون. إذن هو ظالم، هو مظلوم، يقول أنت ما دخلتني مع فلان. نعم. قال: وهذه الحجة الأولى هي المؤسسة للتوحيد في قلوب العباد، والحجة الثانية إنما هي مذكرة بها. واضح؟ الحجة الأولى هي المؤسسة للتوحيد في قلوب العباد، الحجة الثانية للرسل تذكر. وسيأتي في حديث أبي أن في الميثاق قال: سأبعث لكم رسلا يذكرونكم بميثاق هذا. نعم. قال: والحكم بالشرك والكفر والنار وعذاب الآخرة مرتب على الحجة الأولى. يعني حتى لو ما أتاهم رسل، ما أتاهم تذكير، كونه مشرك، كونه كافر، كونه في النار، كونه يعذب في النار، حتى لو ما جاء رسل مثل والدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله، هذا مرتب على الحجج الأولى. نعم. وأما عذاب الدنيا بالخزي والقتال والقتل فمرتب على الحجة الثانية. أما الخزي في الدنيا أو القتال أو القتل هذا مرتب على الحجة الثانية، ولذلك سيأتينا إن شاء الله فرق بين الكفر والتكفير، فرق بين الكفر والتكفير، أن الكفر مرتب على الأولى، والتكفير اللي هو إصدار الصك عليهم اللي تستحل به دماؤهم وأموالهم وتسبى نساءهم وذراريهم، إصدار الصك هذا لازم بلاغ وبيان. وهذا ترى مثلا يعني الفرق بين الكفر والتكفير، الآن ابن سلول وشه عند الله؟ كافر. طيب هل هو في الدنيا مكفر؟ لا، في الدنيا مسلم، مظهر الإسلام هو. فيكون ابن سلول وصفه الشرعي أنه كافر غير مكفر. واضح؟ حكمة الله عز وجل أن المنافق نقبل ظاهره، كافر غير مكفر. ولذلك في حديث في رمضان هذا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المغفرة تصيب أهل القبلة، فقيل له: يا رسول الله، والمنافق؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: المنافق كافر حتى لو كان من أهل القبلة في الظاهر، المنافق كافر ليس له من هذا الشيء، إنما استجن بالكلمة واحتمى بها وحمته، كما مر معنا أن لا إله إلا الله كلمة عند الله كريمة، من احتمى بها في الدنيا حمته ولو كان كافر لكرامته عند الله. فإذن إذا قلت ابن سلول تقول هو كافر غير مكفر، هو مسلم كافر، تجتمع مسلم ظاهرا يعني له أحكام الإسلام لكنه كافر، فأنت ما تستطيع تقتله ولا تستطيع، بالعكس حتى التوارث والمسائل المنافقين كذا تدخل في هذا الحكم، هذا ستأتي إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. قال: وهذه الحجة الأولى تشتمل على آيات ست، هي عصمة للخلق من الوقوع في الشرك، كل ثلاث منها في مجموعة وهي نعم كل ثلاث منها في مجموعة من باب فقط تقريب المسألة. إذن هي ست عصم عصم الله بها الخلق أن يشركوا، حتى ما يجي واحد يقول ما حد ذكرني، ما حد نبهني، ما حد علمني، أصلا أنت عندك ست عصم تعصمك من الوقوع في الشرك. نعم. المجموعة الأولى: المصباح، وهو الفؤاد وغريزة العقل، وآيات الأنفس وآيات الآفاق، وجمعت هذه الثلاث في مجموعة واحدة لأن الآيات وقود المصباح، والمصباح هو سبب الانتفاع بها، فعلاقة بعضها ببعض كعلاقة العمل الصالح بالإيمان، فهو يزيد الإيمان والإيمان كذلك يزيده. نعم، المادة اللي يستفيد من المصباح وقوده آيات الأنفس والآفاق، فهو كل ما نظر فيها ازداد نور المصباح اللي هو الفؤاد العقل. وأيضا لا ينتفع الإنسان من آيات الأنفس والآفاق إلا بالمصباح، فبينهم ترابط. الله عز وجل جعل فيك مصباح في فؤادك، تشوف تفكر تعرف، وجعل قدامك آيات في الأنفس والآفاق، ستأتي كلها أو بعضها. فأنت إذا شغلت المصباح شفت الآيات وانتفعت بها، فهي وقود له. نعم. المجموعة الثانية: الصراط وهو الفطرة، والواعظ وهو لمة الملك، والميثاق. نعم، الصراط والواعظ والميثاق. وقبل أن نبدأ، أي واحد من الإخوان مثلا يمر به آية في الميثاق، لأنه ودنا نحصرها، ما يمكن حصرها، بكثيرة قتادة يقول حول 25 لكنها كثير. أي واحد يمر بآيات غير مذكورة هنا في هذه تزيد اليقين إن شاء الله، يرسلها ويكتبها و... نعم. وقد جمعها بعضهم بقوله: علينا من الرحمن بالوحي ستة. من الحجج الأولى أدين بها البشر، ففي الصلب ميثاق، وفي النفس آية، وفي القلب مصباح، وفي الأفق معتبر، وفي فطرة الهادي صراط وواعظ، وفي الرسل قطع للحكم. وفي الرسل بتسكين لأجل الوزن فقط، تسكين السين. وفي الرسل، وفي الرسل قطع للحجاج مع النذر. نعم، وفي الرسل قطع للحجاج مع النذر، يقطع الحجة كلها، يعني أبلغ في القطع مع النذر. نعم. واختصرها بعضهم فقال: بالعقل والأنفس والآفاق، واللمة والفطرة والميثاق. يعني هذا فقط اللي بيحفظها ولا ينساها: العقل والأنفس والآفاق واللمة والفطرة والميثاق. نعم. الآية الأولى المصباح. الآية الأولى المصباح، المصباح اللي جعله الله لكل آدمي، كل آدمي فيه مصباح، لكن عادي إذا غطاه بالهوى والتقليد والتأويل يطفي المصباح، هو طفاه بنفسه، أعطاه الله سراج، والسراج اللي هو قود، وهو راح يطفي السراج هذا. ولذلك يعني أطفال المشركين نسكت عنهم، إذا بلغ الإنسان إما أنه ينفخ على المصباح ذا ويطفيه، وإما أنه يوقده، يعني يزيده اشتعال وينظر في لحظة ابن آدم هذا يختار فيها. الأمانة هي الاختيار، اللحظة هذه من يوم يبلغ، لأنه قبل البلوغ ما تكامل عقله، حتى التكاليف ما عليه. وحتى اليوم سبحان الله مر بأثر، سبحان الله، واحد من السلف يذكر تعاقب الملائكة علينا، يقول ملك يرسل لك في الرحم، وبعدين يكتب سعادتك وشقاوتك وكذا، إذا ولدت يسلم المهمة هذا الملك إلى ملكين هذولا، وبعدين يسلمون المهمة إلى ملك الموت، وبعدين يسلم المهمة إلى ملكي القبر، وبعدين يسلمون ذكر يعني أكثر تفصيل من هذا، إن فيه إن ابن آدم محفوظ بالملائكة من البداية للنهاية، في ملائكة تسلم الملائكة، كل مرحلة من من من من عمرك في ملائكة يحفظونك عليكم. فإن أراد أن يفتح فالتكاليف لازم بلوغ، لأن الله عز وجل جعل البلوغ هذا علامة أن العقل وصل إلى مرحلة يقدر يقرر فيها ويختار. الصغير يمكن ما يقدر يختار، لازم أبوه يختار له، ولا إذا بلغ جعل الله العلامة الكونية هذه الفيزيائية أو الجسمية مرتبطة بالعقل أنه في مرحلة يمكن أن يتحمل التكليف ويختار. هل يختار أنه يزيد المصباح اشتعال ويفكر، ولا يختار أن يطفي النور ويقلد؟ هو في لحظة من لحظات اختار، في الغالب أنه يقول أهلي ربعي جماعتي ويمشي. نعم. صلى الله عليه. أنشأ الله لكل آدمي فؤادا وهو لب القلب، وجعل فيه غريزة وهي العقل. فالعقل في القرآن والسنة ليس جوهرا قائما بذاته، بل هو غريزة في الفؤاد تعقل صاحبها عن الشر وتحمله على الخير، وتعقل له العلم ليعمل به، فهو مأخوذ من عقال الإبل ومشابه له تماما. وعدو العقل الهوى، فإذا غطى عليه عطله. نعم، يعطله ويطفئه، يطفئ المصباح. إذن العقل المعتزلة متأثرين بالفلاسفة، الفلاسفة يعني ذكور، والمعتزلة إناثهم، وبعض الناس يعني تساهل في العبارة يقول مخانيث، وبعدين الأشعرية إناث المعتزلة، يعني كل واحد يغطي. الفلاسفة واضحين، الأوائل واضحين، قالوا العقل جوهر ويعبدونه، يعبد عندهم إله العقل، وركبوا كل شيء على العقل والطبيعة والماديات، وهذيك ما وراء الغيبيات وهذه ما دون الغيبيات. المعتزلة ما أرادوا أن يصرحون مذهب الفلاسفة، لكنهم نقلوا خلاصته وبثوها في المسلمين. فالمعتزلة هم اللي عظموا من شأن العقل وجعلوا حتى جوهر العقل هذا ورتبوا الأشياء عليه. العقل عندنا ليس بجوهر، ليس بجوهر، العقل هو غريزة جعلها الله في القلب في الفؤاد تعقل لك الخير، وهذا هو حتى عند العرب في أفهامها وفي أشعارها وفي الإسلام. العقل غريزة يعقل لك الخير ويعقلك أنت عن الشر ويمسك لك العلم إن أردت لتعمل به. ولذلك يقولون فلان عاقل، فلان عاقل يعني عاقل نفسه، عاقل فؤاده، عاقل هواه، ما يفعل شيء يشينه، يعني معقل نفسه، عاقل شارب عقله. رب العالمين ما يوصف انه عاقل، يوصف انه حليم، لان الحلم هو غايه العقل، وليس الحلم بمعنى اللي هو الصبر على الاذى، لا، الحلم حتى عند العرب يطلق الحلم على العقل لكنه غايه العقل. قال تعالى: ام تامرهم ماذا احلامهم بهذا، ام تامرهم احلامهم. ولذلك رب العالمين يوصف انه حليم. المراد كل آدمي له غريزة، لكن هو يطفيها أو يذكيها، يبي يفكر قدام الأدلة موجودة، يبي يتبع أهله ومشايخه يتبع، لا يقول أنا مظلوم. أول حجة عليك الغريزة هذه. ولذلك المجنون اللي ولد مجنون ومات مجنون، الغريزة هذه خلقيا غير موجودة، هذا حكمه مع الصبيان، نسكت عنهم إذا كان ولد مجنون ومات مجنون وأهل مشركين يعني. وأما مجانين المسلمين رحمة من الله يكونون في الجنة، واضح. هو مثل عقال الإبل، هل في آدمي ما عنده مصباح؟ كل بني آدم متساوين في الشيء هذا. طيب هذا المصباح حجة على كل آدم، ما وضعه الله عندك عبث، وضعه عندك حتى تشكر وتعقل. في آدم يقول أنا ما عندي مصباح، أنت اللي طفيت المصباح، موجود المصباح، أنت اللي طفيت. ولذلك ما هو عدو العقل؟ ما هو الذي يطفئ المصباح؟ الهوى، واضح؟ الهوى، الهوى هذا يطفئ المصباح تماما. ولذلك أيها الإخوة، الشهوة تطفئ المصباح. الإنسان إذا وصل في مرحلة من الشهوة، شهوة الدنيا ولا الجاه ولا الشرف ولا النساء ولا غيره، يذهب عقله. ولذلك سألوا ابن سيرين، قالوا الإنسان قد يكون يعني مع زوجته إذا ثارت شهوته قد يفحش في القول، قال ذهب العقل، الشهوة غطت على العقل فيفحش أحيانا في القول. الغضب، الغضب اتباع الهوى، الغضب يفسد العقل. الإنسان يتصرف أشياء لو تصوره، لو كان التصوير يصلح وتوريه بعد ما يهدأ وش كان يسوي أيام غضبه، هو نفسه يستحي، واضح. انتبه من الأشياء اللي تغطي العقل وتطفئ المصباح، ولا المصباح حجة كما سيأتي في الآيات، حجة عليك، ما جعل الله عندك عبث. وش يقول الله عز وجل؟ نعم، أحسن الله عليك. وقول الله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا أبصار ولا أفئدة قليلا ما تشكرون. وأعظم الشكر التوحيد وترك الشرك، كما قال يوسف عليه السلام لما ذكر ملة إبراهيم: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول الله عز وجل: هو الذي أنشأ، أنشأ لكم، شوف كلمة لكم معناه أنه بيحاسبكم. إذا قال الله لك معناه أنه بيأخذ شيء منك، أنشأ لك يعني بيسألك. أنشأ لكم يا بني آدم السمع والأبصار والأفئدة، وكل هذه لها حساب، ولكن قليلا ما تشكرون. تغطون السمع ما عاد تسمعون، تغطون البصر ما عاد تبصرون، تغطون القلوب ما عاد تعقلون، وتقولون ان الله ليش يظلمنا. درانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولا معي لا يبصرون بها ولا ماذا لا يسمعون به اولئك كالانعام بل هم اضل. اعظم الشكر، الله قال قليلا ما تشكرون، اعظم الشكر التوحيد. يوسف عليه السلام لما ذكر ان اتبعت مله ابائي، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ثم قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فضل الله علينا وعلى الناس. طيب فضل الله علينا عرفناها، يوسف عليه السلام إن الله تفضل عليك وعلى إسحاق ويعقوب وإبراهيم، طيب وعلى الناس؟ ويتكلم عن نفسه الآن، تركت ملة قوم واتبعت ملة آبائي، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، إنه وضح لهم الملة هذه. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، البلا في الناس أكثرهم لا يشكرون. شوف الآية اللي بعدها، وقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع والبصر هما الممر، والفؤاد هو المقر، وأول ما يسأله عنه التوحيد وترك الشرك. السمع والبصر هي الممر، والفؤاد هو المقر، يعني هذه مداخل السمع والبصر، تروح الفؤاد. الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، سأسألكم عنه، أنا ما إنشأتها وركبتها فيكم عبث، ولا حتى لتعمروا الدنيا وتحفروا الأنهار وتغرسوا الأشجار، أنا ركبت فيكم الأشياء هذه لأسألكم عنها. وأول شيء سيسأل عنه التوحيد حقه الخالص. نعم، هذه حجة عظيمة المصباح هذا. نعم، وقول الله تعالى وجعلنا لهم سمعا وبصارا وافئدة، تدبر الآية هذه. نعم، وجعلنا لهم سمعا وبصارا وافئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صح، سبحان الله العظيم. نعم، فجحود باقي الآيات الست وعدم النظر فيها يسبب تعطل الفؤاد، وإذا تعطلت عن معرفة الحق ابتلاها الله بالإصغاء للباطل. وإذا تعطلت الآلات، يعني ساقط كلمة الآلات، وإذا تعطلت الآلات عن الحق ابتلاها الله بالإصغاء للباطل. وبدل النقطة نقطتين لأنها مرتبطة بالآية اللي بعدها. شوف قال الله عز وجل وجعلنا لهم، يعني هذه حجة واضح، جعلنا لهم اللي قبلنا الأمم سمع وأبصار أفئدة وحجة عليهم، لكن سبحان الله ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما نفعتهم، حطينا عندهم آلات وسكروها وأغلقوها وتركوها. ليه ما نفعتهم؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، جحود الآيات الميثاق والفطرة والعقل والرسل كلها سبب لهم تعطل المصباح هذا. وإذا تعطلت الآلات لا تحسبها بتجلس متعطلة، لا، ستصغي للباطل. وش قال الله في الآية اللي بعدها؟ وقول الله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم، لما تعطلت أصغت لهذا القول ورضته واقترفته. نعم، وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عرض عليهم الحق أول مرة عند البلوغ ما قبلوه، نقلب أفئدتهم وأبصارهم. نعم، وقول الله تعالى وأفئدتهم هوى كما كانت في الدنيا فارغة من الحق، تكون يوم القيامة هوى فارغة. نعم، وقول الله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فلا بد من إحراق الآلات المعطلة الجاحدة المعطلة الجاحدة لذلك تطلع النار الكبرى على الأفئدة. النار الكبرى تصل إلى الأفئدة لأنها أدوات عطلت لا بد تحرق، أعوذ بالله. نعم، وقول الله تعالى عن غريزة الفؤاد وهي العقل، الآن في آيات عن الغريزة، غريزة الفؤاد العقل. نعم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال مضروبة للناس كلهم، شوف هذه مثل الهداية العامة والهداية الخاصة، مثل النور العام والنور الخاص، مثل العصمة العامة والعصمة الخاصة. الأمثال نضربها لمن؟ ها؟ للناس كلهم. من المختصين اللي استفادوا منها؟ العالمون. نعم، وقول الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم، وقول الله تعالى وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. والرجس هو الشرك النجس وهو العذاب ويجعله الله على من تعطل عقله أو عطل عقله. هو اللي عطل عقله، على من عطل عقله هو اللي عطله بالهوى. نعم. وقول الله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. في آية يضيفها سبحان الله، آية في سورة هود: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الفراء من علماء اللغة فسر هكذا: يضاعف لهم العذاب بسبب أنهم كانوا يستطيعون السمع وكانوا يبصرون ولا فعلوا. هذا أحد التأويلات، هذا اختيار الفراء. يضاعف لهم العذاب ما كانوا، أي بقدر ما كانوا يستطيعون السمع وبقدر ما كانوا يبصرون يكون مضاعفة العذاب. سبحان الله العظيم. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى عن المشركين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع أو نعقل. نعم. والهوى عدو العقل. قال تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. احذر الهوى، احذر الهوى، ترى عدو العقل، حتى في الأبحاث، في المسائل، في أي شيء، إذا كان لك هوى في الشيء ترى هذا عدو العقل، احذر الهوى. أخذنا في الدرس الماضي أثر علي رضي الله عنه أنه قال: لا يستحي جاهل أن يسأل، ومثلها لا يستحي عاقل أن يستشير. صح ولا لا؟ لا يستحي عاقل أن يستشير مهما كان أعقل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا، ما يترك الشورى. فيه معاني، يعني يمكن عرفت شيء وغابت عنك أشياء وكذا في الشورى، لكن فيه معنى مهم. لماذا العقلاء لا يتركون الشورى؟ لماذا؟ لأني أنا أي شيء أنظر إليه سيكون فيه جزء من هواي لا أراه. واضح؟ أي شيء سأحكم فيه ولا أفكر فيه، الرأي اللي أنا سأبديه مختلط به كيميائيا شيء من الهوى يمكن ما دريت عنه. هنا البعيد المقابل الخارجي هذا يمكن أنا أعقل منه، لكن هو الآن متجرد من الهوى لأن ما له هوى في مسألتي أنا، فلذلك أنا أستشيره. لماذا؟ لأن رأيه سيكون مخلص من الهوى. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال لأحد أصحابه: كيف عبد الملك ابنه؟ قال: والله خير شباب قريش. قال: أنا علمت هذا بس خفت أنه دخل في حكمي نسبة من حب الولد، وأنت ما تدري. فلذلك عقلنا اللي ما يترك الشورى، لأني مهما كنت عاقل فيه 1% 2% 10% تدخل من الهوى وأنت ما تدري. هذا معنى لا تتبع الهوى فيضلك. نعم. حتى نختم. وقول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن فيه في الحجج فيه سمع وفي عقل، لا يسمع ولا يعقل. نعم. وإنما كانت الرسل تقيم أدلة التوحيد باستثارة العقول وإزاحة الهوى عنها كما في هذه الآيات. الرسل ترى لما يقيم أدلة التوحيد بس يستثير العقل ويزيح الهوى حتى يكون إنسان مواجه للحقيقة، يحاول أنه ينفخ في المصباح أنه يولع. شوف إبراهيم إيش كان يفعل. نعم. قول الله تعالى عن خليله إبراهيم إمام التوحيد: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. تلاحظ أن هنا أدلة التوحيد ما قال يا قوم أنا بعثني الله برسالة وكذا، لا، هو يستثير شيء يعرفونهم. هذه الآية يسبقها قصة إن كسر أصنامهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم توبي على عيون الناس، تعرفون القصة. آخر شيء اكتشفوا إن, إن, إن, إن, إن هذا الكبير فعله كبيرهم هذا إنه ما دفع عن نفسه ولا يدفع عن غيره. قالوا فقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما ينطق ولا يغني ولا دافع عن نفسه. عند ذلك إبراهيم نفخ نفخة قوية في المصباح، لكن عاد المصباح ما في أمل، مثل الحطب اللي جايه مطر تنفخ فيه تنفخ ميت منتهي. قال طيب هذا الحين ما يدفع عن نفسه ولا ينطق ولا يتكلم ولا ينفع ولا ضر نفسه، كيف تعبدون؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا بل ما نفع نفسه شيء ولا يضركم أف أفٍ معها تف، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أنتم ومعبوداتكم. ثم قال أفلا تعقلون، ينفخ في المصباح بس المصباح يشتغل، نسأل الله العافية والسلام. شوف الآية اللي بعدها، وقوله يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كل حجج إبراهيم ما يقول يا ناس أنا عندي شيء جديد بعث به، لا يقول في شيء عندكم ركب فيكم أنا حاول أني أوقده فقط. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، فكر فكر شغل المصباح، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا ما يعبد حتى لو كان ولي ولا نبي ولا، ما يعبد. نعم. وقوله فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كذلك إبراهيم لما حاجهم بالنجوم اللي كانوا يعبدونها كل ما قال هذا ربي راح، طيب لا راح وين نروح، الرب راح أفل، حنا وين نروح؟ قال لا أحب الآفلين، إلين قال وجهت وجهي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.